الشمس والقمر لا يكون

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لله الأمر من قبل

الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. صدق الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم ما في لوحات وما تدرين إلا ماذا تكسب غدا وما تدرين بسم الله الرحمن الرحيم

اقتحم العقبة ما أدريك ما العقبة فك رقبة إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا Oh, خوابا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صدق الله العظيم.